قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في رؤية أهل البلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. قال الترمذي: حديث حسن. وحسنه أيضا الألباني في تخريج الكلم الطيب. هذا الفصل فيما يقول المرء إذا رأى مبتلى. والمبتلى هو من ابتلي بنوع من الأمراض والأشقاء. قوله: وفضلني على كثير ممن خلق، يجوز أن يكون المراد به المبتلين وتفضيل الله تبارك وتعالى إياه عليهم، بحيث إنه سلمهم من هذا البلاء الذي ابتلاهم به. ويجوز أن يكون المراد سائر المخلوقات سوى بني آدم، لأن بني آدم كرمهم الله على سائر المخلوقات، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. تفضيلا مفعول لقوله فضلني، وقد ذكر للتأكيد. قال: لم يصبه ذلك البلاء، لم يصبه جواب الشرط. من رأى مبتلا فقال لم يصبه، فلم يصبه جواب الشرط. قيل: ينبغي أن يقول هذا الذكر سرا، بحيث يسمع نفسه ولا يسمع المبتلى، لئلا يتألم قلبه بذلك، إلا أن تكون بليته معصية، فلا بأس أن يسمعه ذلك إن لم يخف من ذلك مفسدة. لفظ الحديث عند الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش. والحديث حسنه الترمذي، وكذا حسنه الألباني. وفي لفظ آخر للترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. وهو الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. ولفظ ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فجئه صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان. من فجأ، قال ابن الأثير: فجأه الأمر، وفجأه فجاءة بالضم والمد، وفجاءة ومفاجأة إذا جاءه بغتة من غير تقدم سبب. مبتلا يريد صاحب بلاء، إما بأمراض وأسقام وأوجاع أو بعيب في الخلقة، وهذا بلاء دنيوي، أو مبتلا في دينه بشبهة أو بدعة أو معصية. مبتلا أي في أمر بدني أو في أمر ديني بنحو فسق وظلم وبدعة وكفر وغيرها. من رأى مبتلا في الدين والدنيا والقلب والقالب فقال هذا الذكر إلا عوفي من ذلك البلاء، أي لم ير أحد صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني، إلى آخر الحديث، إلا عوفي من ذلك البلاء. قوله فقال عقب رؤيته، يقوله في نفسه أو بحيث لا يسمعه لئلا يكون شامتا به. قوله الحمد لله، الحمد هو الوصف بالجميل، والإخبار بمحاسن المحمود على وجه المحبة له. وقال الطيبي: الحمد الثناء على قدرته الذي عافاني أي قدر لي العافية. والعافية أوسع من البلية لأنها مظنة الجزع والفتنة، وحينئذ تكون محنة أي محنة. والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف كما ورد. مما ابتلاك به؟ قال الطيبي: هذا الخطاب فيه إشعار بأن المبتلى لم يكن مريضا أو ناقصا في خلقه، بل كان عاصيا متخلعا خليع العذار، ولذلك خاطبه بقوله: مما ابتلاك. ولو كان المراد به المريض لم يحسن الخطاب، يعني أن يوجه إليه مثل هذا. وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، أي على هؤلاء المبتلين، فلم يجعلني منهم. فقوله: وفضلني على كثير ممن خلق، قال الطبري رحمه الله: ذكر لنا أن ذلك تمكنهم من العمل بأيديهم وأخذ الأطعمة والأشربة بها ورفعها إلى أفواههم وغير ذلك، وهذا غير متيسر لغيرهم من الخلق. قال الراغب: الفضل الزيادة عن الاقتصاد، وذلك ضربان: محمود كفضل العلم والحلم، ومذموم كفضل الغضب على ما يجب أن يكون عليه. والفضل في المحمود أكثر استعمالا. وقال المبارك فوري رحمه الله: أي في الدين والدنيا والقلب والقالب، إلا عوفي من ذلك البلاء، أي لم ير أحد صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني. الحديث: إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان، أي حال كون ذلك البلاء أي بلاء كان، ما عاش أي مدة بقائه في الدنيا. فقائل هذا الذكر مخلصا من قلبه موقنا بصدق قائله صلى الله عليه وسلم يتحقق له الموعود بعدم إصابته بذلك البلاء طيلة حياته. ومن الحكمة والفطنة أن يقول المعافى هذا الدعاء بصوت خفيض لئلا يسمعه المبتلى، لئلا يتألم قلبه، إلا إذا كان قائما على معصية مصرا عليها فيسمعه رجاء أن ينزجر إذا كان في ذلك مصلحة. قال النووي رحمه الله: قال العلماء من أصحابنا، يعني الشافعية وغيرهم: ينبغي أن يقول هذا الذكر سرا بحيث يسمع نفسه ولا يسمعه المبتلى، لئلا يتألم قلبه بذلك إلا أن تكون بليته معصية، فلا بأس أن يسمعه ذلك إن لم يخف من ذلك مفسدة. ويسمع صاحب البلاء الديني إذا أراد زجره ورجا انزجاره. وكان بعض أهل العلم إذا رأى أحدا من أرباب الدنيا دعا بهذا الدعاء. وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، أي في الدين والدنيا والقلب والقالب، إلا لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما كان، حال كون ذلك البلاء أي شيء كان. على المعافى ألا يركن إلى ما هو فيه من خير، بل عليه أن يسأل الله دوام العافية لأن الأيام دول. وعليه أن لا يشمت بمبتلى، فهو لا يأمن أن يبتلى بمثله. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: إني لأرى الشيء أكرهه، فما يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى بمثله. وقال القاري رحمه الله: رؤية الصالحين والفاسقين بمنزلة سماع آيات الوعد والوعيد. فينبغي أن يطلب في الأول ويستعيب في الثاني، وهذه حكمة غالية. رؤية الصالحين والفاسقين بمنزلة سماع آيات الوعد والوعيد. فينبغي أن يطلب في الأول، يعني عند رؤية الصالحين، وأن يستعيد في الثاني، يعني عند رؤية الفاسقين، لأن رؤية الصالحين كسماع آيات الوعد، وحينئذ يطلب من الله جل وعلا ما وعد به. وأما رؤية الفاسقين وكسماع آيات الوعيد، وعلى المرء حينئذ أن يستعيذ بالله جل وعلا من وعيده وغضبه وعقابه جل وعلا.